بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، فقد وقفنا بحمد الله عز وجل عند صلاة أو باب صلاة الجمعة. فبعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالجماعة وشروط الإمامة والاستخلاف وما يتعلق بهما من أحكام، انتقل إلى باب مهم وهو باب صلاة الجمعة. وقد ذكر فيه رحمه الله تعالى حكم صلاة الجمعة وابتدأ به وبين أنها فرض عين، وكذلك مما ذكره شروطها، وقسم شروطها إلى قسمين: شروط وجوب وشروط صحة. ثم ذكر بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الجمعة، وذكر منها ما هو محرم ومنها ما هو مكروه ومنها ما هو مسنون. ثم ختم رحمه الله تعالى ببيان وذكر الأعذار المبيحة للتخلف عن صلاة الجمعة. هذا مجمل ما ذكره المصنف رحمه الله أو الناظم في باب صلاة الجمعة. أما الشروط التي تحدث عنها التي ابتدأ بها وهي شروط الوجوب، فمنها ما يرجع إلى ذات المكلف، ومنها ما يرجع إلى مكان المكلف أو الحالة التي يكون عليها المكلف. أما ذات المكلف أو ما يرجع إلى ذات المكلف فذكر من ذلك الذكورية، فلا تجب الجمعة على النساء، وكذلك مما ذكره الحرية، فلا تجب الجمعة على العبد، وكذلك الصحة، هو عبر عنها بالصحة، والأفضل أن يعبر عنها بالسلامة من الأعذار، السلامة من الأعذار. فمن كان لديه عذر يبيح له التخلف عن صلاة الجمعة فإنها لا تجب في حقه، كالمريض ونحو ذلك. أما الشروط التي ترجع إلى مكانه فهي: أولا الإقامة، ذكر الإقامة، فلا تجب الجمعة على المسافر، لا تجب الجمعة على المسافر، وكذلك القرب، فلا تجب الجمعة على البعيد، وما حد ذلك سيأتي بيانه. وكذلك مما ذكره من شروط الوجوب الاستيطان، وهو نية الإقامة على التأبيد. هذا معنى الاستيطان، الاستيطان هو نية الإقامة على التأبيد، يعني بمعنى أنه المكان الذي هو فيه اتخذه وطنا ونوى الإقامة فيه على التأبيد. وسيأتي بيان الفرق بينه وبين الإقامة، لأن المصنف كما تنظرون هنا كما تلاحظون ذكر الإقامة وذكر الاستيطان، فما الفرق بينهما؟ سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. والاستيطان هو شرط وجوب وشرط صحة، لكن نحن نلتزم في هذا البيان أن نمشي على ماذا؟ على ما ذكره المصنف أو الناظم، والناظم رحمه الله ذكر الاستيطان في شروط الوجوب، وإلا فالاستيطان شرط صحة وشرط وجوب. أما شروط الصحة التي ذكرها رحمه الله تعالى فهي الجماعة، ولها شروط. ذكر المصنف أو الناظم رحمه الله أربعة شروط من شروط الصحة، وكل شرط له شروط، وشرط الشرط يعد شرطا كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. قال: إذن الجماعة، ومما ذكره الجامع، والجامع غير المسجد، الجامع غير المسجد. وذكر من شروط الصحة الإمام وكذلك الخطبتان، خطبة الجمعة. إذن هذا ما سيتطرق إليه الناظم رحمه الله تعالى. نعم اقرأ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لسيدنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله: فرض على العين صلاة الجمعة شرط الوجوب عدد لها في ستة: ذكورة، حرية، إقامة، والقرب الاستيطان ثم الصحة. إذن والقرب الاستيطان وليس الاستيطان، لا تحقق الهمزة. نعم همزة وصل. والقرب الاستيطان ثم الصحة. أما شروط أدائها فأربع: جماعة مع أمها والجامع. قال أما شروط أدائها فأربع، وهذا لا يصح وزنا، وقد ذكر عندكم في الحاشية أنه يمكن تغييره إلى أما شروط الصحة أو أما شروط صحة فأربع، أما شروط صحة فأربع، فهذه بهذا الشكل أصح. نعم أكمل. ثم إمام خاطب مقيم وخطبتان فيهما يقوم. حسبك. نعم. إذن قال رحمه الله تعالى: فرض على العين صلاة الجمعة. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر هذا الباب، وهو باب صلاة الجمعة والجمعة والجمعة كلها صحيحة بضم الميم وبفتحها وبتسكينها. نعم. إذن الجمعة أو الجمعة، والذي قرئ به في القرآن ما هو؟ نعم الجمعة بضمها، بضمها قرئ بالسكون قراءة شاذة. نعم. فقال رحمه الله: فرض على العين. ابتدأ رحمه الله ببيان حكمها فقال إنها فرض على الأعيان. كما تعلمون أن الفرض على قسمين: فرض على الأعيان وفرض على الكفاية. ف صلاة الجمعة هي فرض على كل مكلف تحصلت فيه الشروط التي سيذكرها أو توفرت فيه الشروط التي سيذكرها. قال: فرض على العين صلاة الجمعة. هنا لا بد من تسكين الميم حتى يصح الوزن. شرط الوجوب اعدد لها في ستة. إذن كما هي عادته يعدد إجمالا ثم يذكر تلك الأصناف أو الشروط شرطا شرطا. فقال: شرط الوجوب أعدد لها في ستة، أي أن شرط وجوب صلاة الجمعة كم شرط؟ ستة. ما هي؟ أول شيء ذكره قال: ذكورة، فلا تجب الجمعة على المرأة، لا تجب الجمعة على المرأة ولو كانت كبيرة، يعني من القواعد التي لا يفتن بها، فإنه لا يجب عليها أو لا تجب عليها صلاة الجمعة، لكن يستحب لها الحضور، يستحب لها حضور الجمعة. ثم قال: حرية، والحرية خرج بها ماذا؟ العبد، فالعبد لا تجب عليه الجمعة، وكذلك المكاتب والمدبر، كل أنواع العبيد لا تجب عليهم ماذا؟ صلاة الجمعة. وقولنا أنه لا تجب عليهم صلاة الجمعة لا يعني أنها لا تصح منهم، بل إنهم إذا حضروها فإنها تصح منهم. ثم قال رحمه الله تعالى: إقامة. من شروط وجوب صلاة الجمعة الإقامة، فلا تجب الجمعة على المسافر، من كان مسافرا لا تجب عليه صلاة الجمعة، لكن إذا حضر صلاة الجمعة مع المقيمين صحت منه، إذا أداها مع المقيمين صحت منه. والإقامة هي المراد بها الذي لا تجب عليه صلاة الجمعة هو الذي سافر سفرا يقصر فيه، سافر سفرا يقصر فيه، والسفر الذي تقصر فيه الصلاة ما مسافته؟ سيأتي بيانه في الباب الذي بعده، وهو باب القصر والجمع. إذن قلنا، أو قال الناظم رحمه الله تعالى: إقامة، وخرج بذلك المسافر سفرا يقصر فيه الصلاة. وهذا المسافر إذا نوى بعد سفره أنه سيقيم 4 أيام فإنه هل تجب عليه الجمعة أم لا؟ نعم تجب عليه الجمعة، يصير ماذا؟ يصير مقيما. فما دام أنه مقيم فإنها تجب عليه، تجب عليه صلاة الجمعة. هم قالوا أنه تجب عليه صلاة الجمعة لكن لا تنعقد به. ما معنى لا تنعقد به؟ هذا سيأتي بيانه في ذكر شرط الجماعة، وأن الجماعة يشترط لها أو حدها الأدنى أن يكون عدد الحضور 12 شخصا. فإذا حضر 11 شخصا وكان من ضمن، وكان 12 هو هذا الإنسان الذي سافر ثم نوى الإقامة، فإنها لا تنعقد به صلاة الجمعة، ولا يصح لهم أن يصلوا صلاة الجمعة حتى يكونوا 12 رجلا مستوطنين. واضح؟ وسيأتي مزيد بيان له إن شاء الله عز وجل. قال: ذكورة حرية، إقامة والقرب، الاستيطان ثم الصحة. الاستيطان كما ذكرنا هو نية الإقامة على التأبيد، هو نية الإقامة على التأبيد. فلا تجب صلاة الجمعة على من كانت عادته، ليس شخصا وإنما على قوم كانت عادتهم الترحل والانتقال من مكان إلى آخر. فأصحاب البادية أو بعض البدو الرحل الذين ينتقلون من مكان إلى مكان، فهؤلاء لا يجب عليهم أداء صلاة الجمعة وإنما يصلونها ظهرا، لأنه من شرط وجوب الجمعة الاستيطان. الاستيطان كذلك لا تصح منهم، هؤلاء لو أقاموا الجمعة لم تصح منهم. لماذا؟ لأننا فقدنا شرطا مهما وهو الاستيطان، فهو شرط وجوب وشرط صحة. والاستيطان يعني أن يكون هؤلاء المستوطنون أن يكونوا يعني عددا تتقرى بهم القرية عادة، بمعنى أن يكون عددا معتبرا يقيمون مسجدا وتكون مدينتهم مما يبنى عادة، عرفتم؟ يعني لا تكون خياما من قماش ونحوها، وإنما تكون بيوتا ويقيمون فيه مسجدا. فهؤلاء حينئذ تجب عليهم ماذا؟ صلاة الجمعة. أما غير ذلك فلا تجب عليهم صلاة الجمعة، ولو أقاموها لم تصح منهم. إذا لا بد من شرط الاستيطان. والاستيطان الفرق بينه وبين الإقامة أنه أخص من الإقامة. الإقامة أعم، فالإقامة تشمل من كان متخذا لذلك المكان الذي هو فيه وطنا، وتشمل غيره ممن ذكرنا أنه يسافر ثم ينوي الإقامة في البلد الذي سافر إليه أكثر من 4 أيام، أكثر من 4 أيام. كما لو سافر أحدنا إلى مكة، من المدينة إلى مكة، ونوى أن يقيم في مكة 10 أيام أو أكثر من 4 أيام، فإنه حينئذ يصير مقيما في مكة. وهل مكة وطنه؟ ليست وطنا له. واضح؟ فهذا معنى الاستيطان. نعم، والفرق بينه وبين الإقامة. قال: حرية، إقامة، والقرب. قبل الاستيطان نسينا ذكر القرب. القرب خرج بذلك من البعيد، وذكروا في حد القرب 3 أميال، 3 أميال. والميل على قول أكثر المعاصرين هو 1680 متراً، يعني كيلو متر وستمائة وثمانين متر. هذا على يعني أكثر يعني قول أكثر المعاصرين. نعم، فالقرب لا بد أن يكون قريبا حتى تجب عليه صلاة الجمعة، لكن إذا كان أكثر بعيدا أكثر من ثلاثة أميال الحد الذي ذكروه، وكان داخل المدينة التي بها الجامع، فإنه يجب عليه الحضور وتجب عليه الجمعة. إذن القرب هو شرط لمن كان ساكنا خارج المدينة، واضح؟ كما كسكان البادية الذين يقربون من المدينة التي بها الجامع الذي تقام فيه صلاة الجمعة. فإذا كان قريبا أقل من ثلاثة أميال فإنه تجب عليه صلاة الجمعة، أما لو كان أبعد من ذلك فإنه لا تجب عليه صلاة الجمعة، وهذا معنى القرب. طيب، قال رحمه الله: والقرب الاستيطان ثم الصحة. ومراده بالصحة كما ذكرنا هو السلامة من الأعذار، كما ذكر الصاوي رحمه الله تعالى في الشرح الصغير. فالمراد بالسلامة بقوله الصحة السلامة من الأعذار، فمن كان لديه عذر شرعي في التخلف عن صلاة الجمعة فإنه لا تجب عليه، فإنه لا تجب عليه صلاة الجمعة. إذن هذا ما يتعلق بشروط وجوب صلاة الجمعة. ولما نقول شروط الوجوب، أي أن من تخلف أو من لم تتوفر فيه يتوفر فيه شرط من هذه الشروط فإنه لا تجب عليه صلاة الجمعة. ثم قال رحمه الله تعالى: أما شروط صحة فأربع، على ما يعني ذكرنا في من تصحيح البيت. أما شروط صحة فأربع، أي أن شروط صحة الجمعة أربعة شروط. الشرط الأول الذي ذكره الجماعة، وسيتبين لكم أن كل شرط من هذه الشروط يتضمن شروطا أخرى. فذكر أول ما ذكر الجماعة، فلا تصح الجمعة إلا بجماعة. كم حد هؤلاء هذه الجماعة؟ ما حدها؟ الذي نقل عن الإمام رحمه الله تعالى، الإمام مالك رحمه الله، أنه لا حد لها، وإنما هي الجماعة التي تتقرى بهم القرية، يعني يصلحون أن يكونوا في قرية، سواء كانوا مئة أو أكثر أو أقل. هذا في الابتداء. أما بعد أن تتقرى القرية ويقام فيها الجامع، فإن الجمعة لا تصح إذا اجتمع في المسجد لأدائها أقل من 12 رجلا أو 12 شخصا، واضح؟ ففي الابتداء الأصل أنه لا حد للجماعة التي تحضر الجمعة، لكن إن قلت عن 12 رجلا أو شخصا فإنه ممن تنعقد بهم الجمعة فإنه لا تصح الجمعة. ولماذا قلنا 12 رجلا؟ من يعرف؟ نعم، لما حضر لي في المدينة، أيوة، خرج الناس بقي 12 رجل. نعم، استنبط من هذا الأمر كل مخرج، يعني هذا حد أدنى في صحة الجمعة. نعم، أنت سقت الدليل، لكن وجه الدلالة؟ نعم، لأنهم بقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. من يذكر وجه الدلالة؟ نعم، ماذا قلت آخر شيء؟ يعني أنهم بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ولم يقوموا بالصلاة. نعم، أحسنت، هذا وجه الدلالة، أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر في صلاة الجمعة ولم يقطعها ولم يعدها، واضح؟ فقالوا أن العدد الذي أدنى ما عدد تتحقق به صلاة الجمعة هو 12 شخصا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر عند مسلم رضي في حديث جابر رضي الله تعالى عنه عند مسلم أنه لما قدمت العير خرج الناس وانفضوا من حول النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى إلا 12 رجلا، وأتم النبي صلى الله عليه وسلم بهم الصلاة، ونزلت الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليك وتركوك قائما. فأخذ من هذا الحديث أنه أدنى ما تقام به الجمعة هو 12 رجلا أو 12 رجلا. طيب، فإذا من شروط الجماعة ألا تقل على 12 رجلا، كذلك من شروطها الأمن، قال مع أمنها، فأربع جماعة مع أمنها. وهنا ذكر واستطاع أن يدرج بعض الشروط المتعلقة بهذا الشرط الرئيسي الذي هو الجماعة. والمراد بالأمن أي أن تكون هذه الجماعة آمنة، فإذا كان المكان يعني لا يمكن الخروج فيه إلى صلاة الجمعة، فإنه لا يعني لا يمكن أن تقام فيه صلاة الجمعة، لا بد من الأمن، الأمن ضد الخوف. وكذلك أن تكون هذه الجماعة مما يعني يستغنون بأنفسهم في المعيشة عن غيرهم. ولذلك أنتم الآن تلحظون أن الجماعة تشتبه أحيانا بالاستيطان، لما تقرؤون في الشروح قد يشتبه عليكم أمر الجماعة بأمر الاستيطان. ولذلك ذكر كثير من الشراح، شراح خليل وكذلك في الشرح الصغير، ذكروا أن الجماعة هي شرط من شروط الاستيطان، هي شرط من شروط الاستيطان، واضح؟ فقالوا أن الاستيطان من شرطه الجماعة التي تتقرى بهم القرية، وهذه الجماعة لا بد أن تكون آمنة وأن تكون مستغنية عن غيرها من القرى المجاورة، مستغنية عن غيرها من القرى المجاورة في معيشتها. فذكر هنا الناظم رحمه الله تعالى جماعة مع أمنها، ثم ذكر شرطا آخر وهو الجامع، قال: والجامع. فمن شروط صحة الجمعة أي أن الجمعة لا تصح إلا به الجامع، والجامع غير المسجد، الجامع هو الذي تقام فيه صلاة الجمعة مؤبدة فيه، واضح؟ أما المسجد فهو الذي تقام فيه الصلوات، ولا تقام فيه الجمعة، واضح؟ والجامع من شرطه أن يكون مبنيا كبناء أهل تلك البلد، فلو كان مصلا أو كان بناء غير مستقر لا تصح فيه الجمعة، واضح؟ وكذلك لا بد أن يكون متحدا في ذلك البلد، فلا تقام الجمعة في مسجدين في مدينة واحدة. ولو أقيمت الجمعة في مدينة واحدة في مسجدين لصحت صلاة أصحاب المسجد العتيق الذي هو القديم، ولم تصح صلاة أصحاب المسجد الآخر. طبعا نحن نتكلم هنا في حال الحالة العادية، أما لو كان هناك زحام ولم يمكن توسيع المسجد العتيق الأول الذي بني أولا، فإنه ينتقل إلى مسجد آخر، وكذلك إذا ضاق المسجد الثاني ينتقل إلى مسجد ثالث ولو كان داخل مدينة واحدة. الشاهد أن المسجد أو الجامع لا بد أن يكون متحدا، وأن تقام الجمعة في مسجد واحد، وهذا له مقصد عظيم، وهو الاجتماع في مكان واحد لأهل تلك البلدة، فلا ينتقل إلى المسجد إلى مسجد آخر إلا حال الضرورة، إلا حال الضرورة. طيب، نحن قلنا من شرط صلاة الجمعة الجامع، فلا تصح أن تصلى لا في البيوت ولا في المصليات ولا في غيرها، لابد من أدائها في الجامع وإلا لم تصح. طيب، ما قولكم في ساحة المسجد؟ نعم، هو من المسجد، إذن تصح الجمعة إذا ضاق المسجد أن يؤديها الناس في برحة المسجد أو ساحته ونحو ذلك، واضح؟ فهو تبع للمسجد. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم إمام خاطب مقيم. من شروط صحة الجمعة، من شروط صحة الجمعة هو الإمام، هو الإمام. وهذا الإمام يشترط فيه كذلك بعض الشروط، فلا بد أن يكون الإمام الذي خطب هو الذي يصلي، الذي خطب بالناس هو الذي يصلي. فلو خطب إمام وصلى بالناس إمام آخر لم تصح، واضح؟ إلا إذا طرأ على الإمام الأصلي وهو الذي خطب بالناس طرأ عليه عذر، كما لو رعف ونحو ذلك، فإنه في هذه الحالة يخرج لغسل رعافه ثم يرجع وينتظرونه، إلا إذا خاف أن يطيل أو يخل بشروط البناء، فحينئذ ماذا يصنع؟ يستخلف غيره ويتمون الصلاة. ففي هذه الحالة فقط يجوز للإمام أن يكون غير الذي خطب. نعم. وكذلك لا بد أن يكون مقيما هذا الإمام، من شروطه أن يكون مقيما، فلو كان مسافرا لم يصح أن يأم الناس في صلاة الجمعة. وكذلك قال: ثم إمام. نعم، هذا ما يتعلق بشروط الإمام. هو ذكر هنا بعض المسائل، أنا لا أريد أن أشتتكم بها لأنها كثيرة جدا. الصاوي رحمه الله تعالى عد شروط الجمعة أظن أوصلها إلى 25 شرطة، فهي كثيرة لكن سهلة الضبط. فلو نضبط ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى ثم نستحضر بذلك بعض الشروط الأخرى الجزئية يكون أيسر علينا. ثم قال: ثم إمام خاطب. خاطب هذا إشارة إلى الشرط الذي ذكرناه، أن يكون الإمام الذي يخطب بالناس هو الذي يصلي بهم، هو الذي يصلي بهم، فهو إمام في الصلاة وخاطب كذلك، واضح؟ مقيم، وهذا هو الشرط الذي ذكرناه كذلك، فلا تصح إذا كان الإمام مسافرا. قال: وخطبتان فيهما يقوم. ثم الشرط الرابع والأخير من شروط صحة الجمعة الخطبتان، الخطبتان. والخطبة عندنا عند المالكية هي كل ما يسمى خطبة عند العرب، مما يكون مسجوعا أو يسمى خطبة عند العرب عموما، حتى ولو لم يكن مفتتحا بالبسملة ونحو ذلك، لأن الافتتاح بالبسملة وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من المستحبات، من المستحبات. فلو قال الإمام: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوه، وذكر بعض ما يعني الكلمات المسجوعة، لصحت الصلاة وصحت الجمعة وكانت خطبة تامة. ولا بد من خطبتين: الخطبة الأولى ويجلس فيها استحبابا، ثم يقوم يخطب بالناس، ثم يجلس مرة أخرى، ثم يقوم إلى الخطبة الثانية، واضح؟ قال: وخطبتان فيهما يقوم. إذن من شرط الخطبة القيام. وهل هو شرط وجوب وهل هو شرط صحة أو واجب؟ الصحيح أنه واجب وليس شرط صحة، فالقيام في الخطبة على الإمام واجب، فلو خطب الناس وهو قاعد صحة الصلاة وصحة الجمعة، لكن مع الإثم، مع الإثم عليه أن صلى جالسا أو أن خطب جالسا. إذن هذا ما يتعلق بشروط صحة صلاة الجمعة. نعم، إذن نعيد إجمالها كما هي مبينة أمامكم: شروط الوجوب الذكورية والحرية والصحة، وعبرنا عنها بماذا؟ بماذا؟ السلامة من الأعذار، والأعذار سيأتي ذكرها. وكذلك الإقامة والقرب، وحده كم؟ ثلاثة أميال، ثلاثة أميال تقريبا 5 كيلومتر وزيادة وكسر، 5 كيلومتر. نعم. وكذلك القرب والاستيطان، وذكرنا أن الاستيطان شرط صحة وشرط وجوب، ومن شروط الصحة ذكر الجماعة، وذكرنا من شرطها ماذا؟ التي تتقرى بهم القرية وألا يكونوا أقل من 12 شخصا. طيب، كذلك الجامع الذي تقام فيه الجمعة، ومن شرطه ألا أن يكون مبنيا ومتحدا، أن يكون مبنيا ومتحدا. والإمام ومن شرطه أن يكون مقيما، واضح. والخطبتان وكذلك من شرطها، أو عفوا، الإمام ومن شرطه أن يكون مقيما، وأن يكون هو الذي يخطب، هو الذي خطب بالناس. ثم ذكر الخطبتان ومن أحكامها وجوب القيام فيها. نعم. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الجمعة، ومما ذكره أشياء محرمة وأشياء مكروهة وأشياء أخرى مسنونة. أما الأشياء المحرمة فأشياء محرمة أثناء الخطبة، وهي ماذا؟ الكلام والسلام. الكلام والسلام هذا مما ذكره الناظم، الكلام والسلام، وكذلك رد السلام. رد السلام يمنع أثناء الخطبة. ومما يحرم بعد الأذان الثاني العقود، إنشاء العقود. وهذه العقود على ضربين: حال إنشائها بعد الأذان الثاني، يعني إذا أذن الأذان الثاني للجمعة، الأذان الذي بعده الذي قبله قد صعد الإمام إلى المنبر، فبعد هذا الأذان لا تصح العقود. فإذا حصل أن إنسانا عقد عقدا بعد الأذان الثاني، فإننا ننظر في نوع هذا العقد، فإن من العقود ما يحصل به الإثم ويفسخ، ومن العقود ما يحصل به الإثم لكن لا يفسخ. فذكر الناظم استطرادا في هذا الباب، وإلا سيأتينا في كتاب البيوع ما يتعلق بهذا الأمر. إذن من العقود ما يفسخ، ومنها ما لا يفسخ كما سيأتي بيانه، وكذلك ما يحرم بعد الزوال السفر. فإذا زالت الشمس حرم ماذا؟ السفر، لأنك إذا أنشأت سفرا فإنك تخرج من حيز دائرة الوجوب، وجوب صلاة الجمعة، فلا تجب عليك صلاة الجمعة. حر مقيم، يعني لا بد، يعني حتى تجب عليك صلاة الجمعة أن تكون مسافرا. فإذا أنشأت السفر بعد الزوال فإن بزوال الشمس تجب عليك ماذا؟ صلاة الجمعة. بزوال الشمس تجب عليك صلاة الجمعة. فإذا سافرت فأنت تعارض ماذا؟ تعارض هذا الوجوب، واضح؟ فيحصل هناك تعارض، فيمنع السفر بعد زوال زوال الشمس من يوم الجمعة. طيب، هذا ما يتعلق ب ما يحرم. أما ما يكره فعندنا عند الأذان الأول مما ذكره المالكية، ذكروا أنه يكره التنفل عند الأذان الأول، لكن المصاد الناظم رحمه الله أطلقه. الذي يكره منه التنفل هو من يقتدى به، خشية أن يظن الناس أن هذه النافلة سنة، وهذا من أشد الأمور التي رعاها الإمام مالك رحمه الله، خشية أن يعتقد الناس وجوب شيء أو مشروعية شيء، فإنه ترك أشياء كثيرة، من ذلك صيام ست من شوال، فإنها مكروهة في المذهب. ست أيام بعد رمضان في شوال هذه تكره، خشية ماذا؟ خشية أن يعتقد الناس أنها فريضة وأنها تابعة لرمضان، وهذا سبحان الله حاصل في هذه الأيام، في هذه الأزمان عند بعض كبار السن، يقول لك إذا ما صمت ستة أيام بعد شهر رمضان كأني ما صمت رمضان. فيعني انتقلت من الاستحباب إلى كونها في نفس هذا الشخص إلى كونها فرضا، وهذا ما ذكره أو نبه عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى. فيكره التنفل ممن يقتدى به في هذا الوقت، خشية أن يظن أن التنفل في هذا الوقت سنة قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يكره بعد فجر الجمعة السفر، لأن وقت صلاة أو صبيحة يوم الجمعة هو وقت للاستعداد لصلاة الجمعة من اغتسال ونحوه، فترك عفوا إذن فترك السفر أو السفر إنشاء السفر بعد فجر الجمعة هذا يكره. وكذلك ترك العمل بنية السنية، بعض الناس يتخذ صبيحة يوم الجمعة وقت راحة اعتقادا أنه سنة، فهذا الذي يكره. أما لو لم يعتقد أنه سنة فهذا يعني من الأمور المباحة. نعم. كذلك مما ذكره الناظم رحمه الله تعالى مما يسن في الجمعة الاغتسال، الاغتسال كغسل الجنابة. نعم اقرأ. قال الناظم رحمه الله: ومنع كلاما أو سلاما فيهما، وبالأذان للركود حرما، كالبيع والشفعة والمضاربة، فافسحوا لا عقد النكاح والهبة. حسبك. إذن قال رحمه الله: ومنع كلاما أو سلاما، هذا بداية ذكره لما يحرم في الجمعة. فمما يمنع ويحرم في خطبتي الجمعة أو أثناء الخطبتين الكلام، وكذلك السلام ورده، الكلام بأي شيء حتى ولو بأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. من قال لأخيه أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فالكلام أثناء الخطبة محرم، وكذلك السلام، وكذلك رد السلام، بل حتى الرد بالإشارة يمنع. فلا بد أثناء الخطبة أن يتجه الإنسان إلى الإمام، وهذا مما يسن، أن يتجه أو يستقبل المصلي المأموم، يستقبل إمامه وينصت له إنصاتا لا يلتفت إلى غيره. نعم. ثم قال: وبالأذان، والمراد هنا الأذان الثاني، لا بد أن يقيد وليس المراد الأذان الأول. وبالأذان للعقود حرما، أي إذا أذن الأذان الثاني فإنه تحرم العقود إنشاؤها، إبرام العقود وإنشاء العقود يحرم بعد الأذان الثاني. يا أيها الذين إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهنا نهي عن إنشاء عقد، عن إنشاء عقد البيع، ويقاس عليه سائر العقود الأخرى. وهذا النهي يدل على فساد المنهي عنه، وإذا قلنا يدل على فساد المنهي عنه فإن العقد يفسخ، لكن نظر المالكية إلى بعض العقود الأخرى التي فيها نوع مكارمة إلى أنها لا تفسخ، وهذا ما سيذكره الآن. فقال: وبالأذان للعقود حرم، أي حرم كل عقد أبرم وأنشئ بعد الأذان الثاني. مثل ماذا؟ مثل البيع، كالبيع، وهذا صريح الآية. فالبيع محرم بعد الأذان الثاني، ويفسخ البيع، ترد السلعة إلى صاحبها ويرد الثمن إلى صاحبه، واضح؟ فإن تلفت السلعة فإنه ينظر إن كان لها مثل، وإن لم يكن لها مثل فإنها تقوم، على ما سيأتينا إن شاء الله في كتاب البيوع. قال: كالبيع إن شاء الله، كالبيع والشفعة والمضاربة. كذلك يمنع عقد الشفعة، وعقد الشفعة هو حق للشريك أو للجار في نصيب شريكه أو في نصيب جاره. فلو كان مراد ومحمد لهما أرض يشتركان فيها، وأراد مراد أن يبيع حصته، فإن أولى الناس بالبيع له هو صاحبه وشريكه. فلو ذهب مراد وباعها إلى شخص آخر لكان لمحمد حق الشفعة بأن يرفعه إلى القضاء ويطالب بأن يكون هذا النصيب أو هذا البيع أن يكون له وليس لغيره، لأنه شرك ولأنه مشترك مع هذا الشخص الآخر في هذه الأرض. فلو كان الترافع إلى القاضي أثناء بعد الأذان الثاني أو كان العقد وقع بعد الأذان الثاني فإنه يكون عقدا مفسوخا وباطلا مع الإثم وكذلك والمضاربة وهي نوع من أنواع الشركة. المضاربة هي نوع من أنواع الشركة وهي أن يشترك أحدهما بالمال والآخر بالعمل، واضح؟ فإذا وقعت المضاربة بعد الأذان الثاني فإنه يفسخ هذا العقد مع الإثم، بمعنى أن كل شيء يلهيك عن الذهاب إلى صلاة الجمعة والاستماع إلى الخطبة فهو منهي عنه، إما نهي تحريم وإما نهي تنزيه. نعم. قال فافسخه كالبيع والشفعة والمضاربة، هذا يفسخ. فافسخه، الفسخ هنا عائد على البيع والشفعة والمضاربة، لا عقد النكاح والهبة، ولا تفسخ ولا يفسخ عقد النكاح ولا عقد الهبة، لا يفسخ عقد النكاح ولا يفسخ عقد الهبة، لكن إن وقع فإن الإثم واقع علي على من عقد في هذا الوقت بعد صلاتي بعد الأذان الثاني، ويلحق بعقد النكاح والهبة عقد آخر. وهل يسمى وهل يصح أن يسمى عقدا؟ وهو الصدقة. نحن نذكر هذه المسائل، وأحيانا الواحد لابد أن يستحضر أن يطبق مثل هذه الأمور. الآن مثل الصدقة هو عقد محرم بعد الأذان الثاني لكن يصح ولا يفسخ، هل هذا واقع؟ هل يحصل لنا؟ الآن الإنسان قد يذهب إلى الحرم يصلي صلاة الجمعة ويتأخر في الطريق ثم يؤذن الأذان الثاني، وإذا بشخص أو امرأة عند باب المسجد تمد يدها فيتصدق عليها، فهل هو آثم بالتصدق عليها؟ نعم، هل هو آثم أم لا؟ لا، الصدقة عمل بر، عمل خير، فلا، فكيف تكون محرمة؟ على ما ذكره الناظم هو آثم، على ما ذكره الناظم والشارح هو آثم، لا يجوز له أن يشتغل بأي شيء آخر إلا الذهاب إلى الخطبة والاستماع للخطيب، واضح؟ هذا على ما ذكره الشارح. فعقد النكاح وعقد الهبة وكذلك الصدقة لا يجوز الاشتغال بشيء من ذلك بعد الأذان الثاني. نعم. قال ثم انتقل رحمه الله لبيان الأحكام التي نهي عنها نهي تنزيه، فقال رحمه الله. نعم. قال النظم رحمه الله وكرهوا عند الأذان النفلة كتركه للاستنان الشغلة أو سفر يبديه بعد الفجر وبالزوال منع لظن الحر. نعم. قال وكرهوا عند الأذان النفلة، وهذا ذكرناه أن الناظم رحمه الله أطلقه هنا، وحتى الشارح لم ينبه إلى هذا، لكن ذكروا أن الذي يكره عند الأذان، والأذان هنا الأذان الأول، شوف الأذان في البيت المتقدم الأذان الثاني، أما هنا الأذان الأول، فيكره التنفل لمن يقتدى به في هذا الوقت عند الأذان الأول خشية أن يعتقد أن هذه النافلة سنة. قال كتركه للاستنان الشغلة، وكذلك الكاف هنا للتشبيه في الحكم، حكم الكراهة، يكره ترك الشغل بنية السنية على أنه سنة، أنا أترك وأرتاح صبيحة يوم الجمعة، واضح؟ لأنه سنة، هذا لا يوجد، لم يشرع لنا أن نرتاح صبيحة يوم الجمعة، وهذا خشية التشبه كذلك بغيرنا ممن اتخذوا يوم السبت يوم راحة، فإنه لا يوجد عندنا في الأيام كلها يعني يوم يتخذ راحة عن الشغل، واضح؟ فمن اعتقد أن صبيحة يوم الجمعة يوم راحة يعني تشرع فيه الراحة فهذا مما يكره وينهى عنه. قال كتركه للاستنان، يعني كتركه الشغل بنية الاستنان، بنية السنية، واضح؟ هذا معنى كلام الناظم. ثم قال: أو سفر يبديه بعد الفجر. وبعد الفجر تشمل ترك الشغل كما تشمل كذلك ما ذكره وهو إنشاء السفر. يعني قوله هنا كتركه للاستنان الشغل أو سفر يبديه بعد الفجر، فبعد الفجر يكره السفر، وكذلك يكره ما ذكرناه وهو ترك الشغل فالسفر صبيحة يوم الجمعة مما يكره. ثم قال رحمه الله تعالى: وبالزوال امنع لضعن الحر، أي يمنع. هذا من الأحكام التي أخرها وهي تابعة لما يمنع ولما يحرم. يمنع السفر بعد زوال الشمس، ويمنع لضعن الحر أي لسفر الحر. الضعن هو السفر. فقال: وبالزوال امنع سفر المكلف الحر، واضح؟ ثم قال رحمه الله تعالى: نعم. وسن غسل بالرواح اتصل يعيده من نام أو من أكل. نعم، قال: وسن غسل بالرواح اتصل. مما يسن يوم الجمعة الاغتسال، سواء لمن أراد الحضور لصلاة الجماعة الجمعة أو لمن لم يرد الحضور، فإنه يسن الاغتسال كالمرأة والصبي ونحوهما، فإنه يسن لهم الاغتسال. ويشترط في الذي يذهب إلى الجمعة، يشترط في سنية هذا الاغتسال أن يكون متصلا بالرواح إلى الجمعة، بالذهاب إلى الجمعة، بمعنى أنه يغتسل غسل الجمعة ثم يذهب مباشرة إلى صلاة الجمعة، وألا يكون هناك فاصل معتبر يفصل بين الاغتسال وبين الرواح، اللهم إلا ما كان من لبس الثياب ونحو ذلك، واضح؟ قال: وسن غسل بالرواح اتصلا يعيده من نام أو من أكل. فإن كان هناك فاصل كالنوم ونحو ذلك أو الأكل، فإنه يسن له الاغتسال مرة أخرى، يسن له الاغتسال مرة أخرى. إذن لابد أن يكون، أن يترك الإنسان يحسب حسابه، أن يترك الاغتسال إلى الوقت الذي يريد الذهاب فيه إلى صلاة الجمعة، وذلك حفاظا على النظافة والطهارة، لأن الجمعة يجتمع فيها خلق كثير، فقد تكون هناك روائح مما تؤذي بني آدم ويتأذى بها الناس، فلذلك ينبغي على الإنسان أن يذهب إلى صلاة الجمعة متطهرا متطيبا. كذلك يستحب له أن يلبس البياض، ولو كان الثوب قديما وعنده ثوب جديد لكن ليس أبيض، فلا بد أن يلبس ماذا؟ البياض. نحن ذكرنا في صلاة العيد ماذا يلبس؟ الجديد، ولو كان عنده ثوب أبيض. أما في الجمعة العكس، في صلاة الجمعة العكس. نعم. وسن غسل بالرواح اتصلا يعيده من نام أو من أكلا. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة، وهذه الأعذار ترجع إلى عدة أمور: إما أحوال كالعري وشدة الوحل وشدة المطر، يعني من لم يجد ثيابا يذهب بها إلى صلاة الجمعة سقطت عنه، هذا عذر يبيح له التخلف. وكذلك شدة الوحل، إذا كان في الطريق وحل كثير فإنه يجوز له التخلف عن صلاة الجمعة، وسيأتي بيان حده. شدة المطر كذلك. وهناك أعذار ترجع إلى انشغال المكلف ببعض الأمور، كانشغاله بالتمريض، بتمريض قريب له كزوجة وولد وأب وأم ونحو ذلك، كانت مريضة وليس معها من يجلس معها ويقوم عليها، فإنه يجوز له البقاء والتخلف عن صلاة الجمعة. كذلك النظر في شأن المحتضر، من كان على مشرفا على الموت فإن لمن كان مرافقا له أن يتخلف عن صلاة الجمعة للنظر في شأن تجهيزه ونحو ذلك. كذلك من الأعذار ما يرجع إلى القدرة، فالمرض من كان مريضا لا يقدر على الذهاب إلى صلاة الجمعة فإنه معذور، وكذلك الهرم الشيخ الكبير المسن الذي لا يقدر على المشي ونحو ذلك هذا لا تجب يعني عليه الجمعة ويجوز له التخلف عنها. وكذلك العمى، فالأعمى إذا لم يجد من يقوده إلى المسجد ولم يهتدي إلى المسجد بنفسه فإنه تسقط عنه الجمعة. ومن الأعذار ما يرجع إلى الخوف، ما يرجع إلى الخوف، يخاف الإنسان إن خرج إلى صلاة الجمعة أن يضرب ظلما، أن يضرب ظلما، أو يخاف من السجن ظلما، أن يحبس ظلما، أو يخاف كذلك من الحبس إن كان مفلسا، فيخاف إن خرج إلى المسجد إلى الجمعة أحاط به غرماؤه وضربوه أو سجنوه، فإن هذا مما يعني يبيح له التخلف عن صلاة الجمعة. ومن الأعذار ما يرجع إلى الضرر والأذية بالغير، ومن ذلك أكل الثوم وكل ما له رائحة سيئة، فإن من أكل ثوما فإنه لا يجب عليه الذهاب إلى صلاة الجمعة على تفصيل يأتي بيانه. وكذلك من كان به جذام وهو مرض له رائحة سيئة، فإن اشتد به هذا الجذام فإنه لا يعني ممن يعذر في الذهاب إلى في عدم الذهاب إلى صلاة الجمعة. نعم. قال الناظم رحمه الله، اقرأ. وعذرها المبيح للتقلف رؤي وتمريض قريب مشرف، وكونه ينظر شحن المفتقر، وكثرة الوحل وشدة المطر. نعم. إذن بدأ رحمه الله تعالى ببيان ما يرجع إلى الأحوال التي ذكرناها. قال العري، قال وعذرها المبيح للتخلف. هنا الإباحة ما المراد بها؟ رفع الإثم، المراد بها رفع الإثم، بمعنى لا يؤثم لو تخلف، لا يؤثم لو تخلف. أما لو حضرها مع هذا مع هذه الأعذار كما لو كان مريضا ونحو ذلك فإنها تصح منه، لكن نحن نتكلم عن رفع الإباحة بمعنى إذا تخلف عنها لم يؤثم، لم يلحقه الإثم. فقال وعذرها المبيح للتخلف عري، عري المراد به أن لا يجد المكلف ما يستر به عورته، واضح؟ فحينئذ تسقط عنه صلاة الجمعة. هذا الذي ذكره علماء المالكية المتقدمون منهم كالحطاب وغيره. أما ما ذكره بعض المتأخرين قالوا حتى إذا لم يجد لباسا يعني يكون مناسبا لمقامه وحاله، كما لو كان شخصا لا يمكنه الخروج بلباس نوم ونحو ذلك فإنه لا تجب عليه صلاة الجمعة، بمعنى أنه لو كان إنسان لا يخرج إلى الناس إلا بثوب ولم يجد ثوبا إنما وجد سروالا طويلا مثلا وإزارا، وهو عادته أن لا يخرج إلى الناس بمثل هذا اللباس، فإنه إن لم يجد غيره مما يخرج به عادة فإنه يجوز له التخلف عن صلاة الجمعة. نعم. قال عري، وهذا المراد بالعري. ثم قال وتمريض قريب مشرف. التمريض هو القيام على المريض، وعلقه هنا بالقريب، قال وتمريض قريب، بمعنى أن البعيد لا يجوز لك أن تتخلف عن صلاة الجمعة وتبقى مع من هو بعيد عنك في تمريضه، لكن هذا فيه إشارة إلى أمر، وهو أن بعض الناس يعني قد يبقى مع المريض وهو لا علاقة له به في المستشفى ونحو ذلك، وهناك من يقوم به أصلا، وهناك من يقوم بذلك المريض ويتخلف عن صلاة الجمعة بحجة أنه مع المريض، لا، لا بد أن يكون هذا المريض الذي تقوم عليه بحاجة إليك، بحاجة إليك ولا يوجد عنده غيرك، ففي هذه الحالة يجوز لك أن تتخلف عن صلاة الجمعة. قوله مشرف أي مشرف مقبل على الموت، وهذا الشرط لا يشترط هنا، لا يشترط في التمريض، فذكره الناظم استطرادا، ومجرد كونه مريضا يجوز لك أن تتخلف للقيام عليه، ولا يشترط أن يكون مريضا مشرفا على الموت. ثم قال رحمه الله تعالى: وكونه ينظر شأن المحتضر، أي وكون هذا المكلف الذي تسقط عنه أو يسقط عنه وجوب صلاة الجمعة ويرفع عنه الإثم، أن يكون منشغلا بالنظر في شأن المحتضر أو المحتضر الذي كان يعني الذي كان محتضرا مشرفا على الموت، فإن من بقي معه لينظر في حاله وفي حال تجهيز يعني مؤن تجهيزه من كفن ودفن ونحو ذلك، فهذا يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجمعة. كذلك مما ذكرناه مما يرجع إلى القدرة وذكره أو إلى الأحوال وذكره الناظم رحمه الله تعالى: كثرة الوحل. وكثرة الوحل المراد بها هنا هي ما لا يمكن أو ما ينزع معها المداس النعل، إذا كان الوحل والطين في الأرض كثيرا بحيث أنه لا يمكنك أن تمشي بنعلك ولا يمكنك أن تمشي إلا إذا نزعت نعلك، ففي هذه الحالة لا يجب عليك الذهاب إلى صلاة الجمعة. كذلك شدة المطر، وشدة المطر حدها هي التي يستتر عنها الناس ويغطون أنفسهم أو يدفعونها بشيء بمظلة ونحو ذلك، فهذا مما يبيح لك التخلف عن صلاة الجمعة، شدة المطر. ثم ذكر رحمه الله تعالى أعذارا أخرى فقال: نعم، قال الناظم رحمه الله: أو مرض أو ضربه مظلوما أو حبسه بالظلم أو عديما. نعم، أو مرض، وهذا يرجع إلى قدرة الإنسان، فليس هناك مرضا محددا، وإنما المرض الذي يعجز معه الإنسان إلى الذهاب إلى صلاة الجمعة فإنه يكون معذورا في ترك الذهاب إلى صلاة الجمعة. قال: أو ضربه مظلوما، يعني هنا خاف أن يضربه أحد ظلما، خاف أن يضربه حاكم مثلا أو غيره ظلما. أما لو كان يخاف من الضرب لأمر اقترفه فهذا لا يسقط عنه صلاة الجمعة، كما لو ارتكب جريرة وترتب عليه حد وخاف أن يخرج إلى صلاة الجمعة فهذا لا يجوز له التخلف، وهو آثم بتركه الذهاب إلى صلاة الجمعة. قال: أو ضربه، أي أو خاف أن يضرب وهو مظلوم، أن يضرب ظلما فهذا يجوز له التخلف. أو حبسه كذلك بالظلم أو بالإفلاس، بالظلم أو عديما أي بالإفلاس، نعم إفلاس، مفلس، المفلس هو الذي زادت ديونه على ما بيده ويطالبه الناس بحقوقهم، فهذا المفلس إذا خاف إن خرج إلى الناس فإن غرماءه يطالبونه بتلك الديون ويدخلونه السجن، يرفعون أمره فيدخل السجن، فهذا يجوز له التخلف عن صلاة الجمعة لأنه لا قدرة له، المفلس لا قدرة له عن رد الدين، لا قدرة له عن رد الدين، وليس المماطل، المماطل شيء ثاني، قادر على أن يرد الدين ولا يرد عمدا، هذا أمره آخر. فإذا خاف الضرب ظلما أو الحبس، والحبس إما ظلما أو من خوفا من الغرماء، فإنه في هذه الحالة يجوز له التخلف عن صلاة الجمعة. كذلك ممن يجوز له التخلف عن صلاة الجمعة ويلحق بالعديم هو من خاف على ماله، شخص خاف إن ذهب إلى الجمعة سرق ماله من بيته، فهذا يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجمعة. ثم قال رحمه الله: أو هرمه أو أكله كالثوم أو من يضر الناس كالمجذوم. نعم، قال أو هرمه أو أكله كالثوم. الشخص المسن هذا لا تجب عليه الهرم، هذا لا تجب عليه صلاة الجمعة. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ليس على شيخ فان جمعة، يعني شيخ كبير طاعن في السن، هذا لا يجب عليه أو لا تجب عليه صلاة الجمعة، ليس على شيخ فان جمعة. قال أو أكله كالثوم، انظروا هنا أدخل الكاف، كاف التشبيه، بمعنى أنه يلحق بالثوم كل ما كانت له رائحة من المآكل والمطاعم ونحو ذلك، فكل ما كانت له رائحة سيئة أو خبيثة يؤذي بها الناس فإنه يعذر في ذهابه إلى صلاة الجمعة. لكن متى يعذر؟ إذا أكل الثوم أو نحوه، إذا أكله نسيانا أو أكله لعلاج ونحوه. أما لو أكله متعمدا فإنه آثم، لو أكله متعمدا قبل صلاة الجمعة فإنه يكون آثما. واضح؟ وذكر الشارح أنه لا تسقط عنه الجمعة، والذي يقتضيه القياس أنه تسقط عنه الجمعة، بمعنى لا يذهب إلى صلاة الجمعة لأنه سيؤذي الخلق وهذا منهي عنه، سيرتكب محظورا. نعم، قال أو من يضر، أو من يضر الناس كالمجذوم، وهذا يعني أمر جامع لجميع الضرر والأذية التي تلحق بالمصلين، فكل من علم من نفسه أنه لو ذهب إلى صلاة الجمعة فإنه سيؤذي الخلق، فإن كان معذورا فإنه يكون معذورا كذلك بعدم حضور صلاة الجمعة. قال كالمجذوم، وهنا كذلك أدخل كاف التشبيه، والمجذوم ومرض كما ذكرنا غير مرة له رائحة وقد يشتد وقد يخف. نعم، ثم قال رحمه الله: ومثله الأعمى الذي لا يهتدي بنفسه ولم يجد من قائد. قال ومثله الأعمى الذي لا يهتدي، أي وكذلك مثل من تقدم في جواز التخلف عن صلاة الجمعة، الأعمى الذي لا يمكنه الذهاب إلى المسجد بنفسه لأنه لا يهتدي إلى المسجد لبعد أو لحفر في الطريق ونحو ذلك، وهو أعمى لا يرى الطريق، أو لم يجد قائد يقوده إلى المسجد، فلو وجد من يقوده إلى المسجد وجبت عليه صلاة الجمعة ولا تسقط، لا تسقط الجمعة بمجرد العمى، وإنما تسقط إذا لم يجد من يقوده إلى المسجد. فلو وجد ولو بأجرة ولو كان له مال فإنه يجب عليه أن يدفع أجرة المثل لاستئجار ذلك القائد حتى يقوده ويسوقه إلى المسجد. واضح؟ إذن ومثله الأعمى الذي لا يهتدي بنفسه، سواء لا يهتدي بنفسه أو بغيره، يعني من قائد ونحوه، فإذا لم يجد القائد ولو بأجرة المثل سقطت عنه صلاة الجمعة. إذن هذه الأعذار إذا وجدت أو وجد أحدها في إنسان فإنه يجوز له التخلف عن صلاة الجمعة ولا يكون آثما بذلك. نعم، هذا ما يتعلق بصلاة الجمعة. والآن نريد أن نأخذ فاصلا عندنا تطبيق فقهي نريد أن نوزعه عليكم، وأريد أن أبين لكم طريقته. هذه أسئلة سهلة تتعلق بالدروس التي أخذناها سابقا حتى نتعود على التطبيق الفقهي، وكذلك حتى نعرف طريقة الأسئلة في الاختبار. فسنوزع عليكم هذه الأسئلة وكل واحد يجيب، لكن أيقظ الذي خلفك حتى يسمعنا. إذا وصلتك الورقة لا تستعجل بالإجابة، لأنه أي كشط على الورقة يلغي السؤال ويلغي الدرجة التي ستمنح لك، واضح؟ فتأكد قبل أن تجيب وقبل أن تؤشر على الجواب. فهناك جدول أول وجدول ثاني، فأنتم تجيبون عن هذه الأسئلة في مدة وجيزة 5 دقائق، ثم بعد ذلك نرجع إلى بياني إلى تصحيحها بإذن الله عز وجل. نعم. طيب أبشر. أعطي له جزء وخليه. وكل واحد يحل بنفسه ولا ينظر إلى غيره، وأشياء سهلة يعني ما هي بالصعبة، وكلكم سيصحح لنفسه بعد أن نعرض الإجابة، أنتم تصححون لأنفسكم مع كتابة الاسم والرقم. إلى أين؟ نعم؟ لا تستعجلوا، لا تستعجلوا في الإجابة. الرقم الذي وصلك على الجوال. شيخ مراد، كل واحد يأخذ ورقة واحدة ولا يجوز له أن يأخذ ورقتين. مراد اجمع الأوراق الزائدة حتى ما لا يجوز أن تأخذ ورقتين، خذ ورقة واحدة فقط ولا تستعجل بالإجابة. فأي إجابة يكون عليها كشط أو نحوه تلغى. لا، بالقلم الجاف أفضل حتى لا تمسح، يمنع المسح كذلك. نعم، الرقم الذي في الجوال وصلك في الجوال، رقم الجلوس أو رقم الذي في الكشف. نعم، أظن أنه مكون من 6 أرقام، صح؟ لا أجيب لي لا إجابة. يا إخوان، في الجدول الأول تجعلون دائرة على الإجابة الصحيحة أو أي إشارة تدل على أن هذه هي الإجابة الصحيحة. طيب، وفي الجدول الثاني صح أم خطأ تضع الإشارة على الإجابة الصحيحة. واضح؟ إما صح أو خطأ، إما أن تضعها في خانة صح أو في خانة خطأ. صلى يحيى بالناس صلاة الاستسقاء ولم يكبر 7 تكبيرات في الركعة الأولى، ما الحكم؟ هل صلاته صحيحة؟ هل يأتي بالتكبيرات أم أنه يقطع الصلاة؟ واضح؟ لا أحد يجيب، أجيبه فعل الورقة. الإجابة الصحيحة تجعل عليها ماذا؟ دائرة أو إشارة. دخل عمر والإمام يخطب يوم الجمعة فصلى 2 ركعتين تحية للمسجد. نعم؟ ما أخذتوها؟ يا سلام. أخذناها أخذناها يا شيخ، لكنك تنسى. ثم المسألة التي بعدها، كسفت الشمس بعد العصر واجتمع الناس للصلاة وصلوا ركعتين في كل ركعة ركوعان، ما رأيك في هذه الصلاة، في صفة هذه الصلاة، هل هي صحيحة مكروهة أو غير مشروعة؟ صلى أحمد بالناس إماما ونسي أنه لم يتطهر، ماذا يصنع، ماذا يفعل؟ الجدول الثاني، من الأعذار المبيحة للتخلف يوم الجمعة كثرة الوحل، كذلك سجود التلاوة سنة مؤكدة على المشهور. نعم، صلاة الخسوف أو صلاة خسوف القمر من السنن المؤكدة، من شروط صحة صلاة الوتر أن يصلي، أو هنا أن يصلي شفعا قبلها أو أن يشفع قبلها. طيب، يكبر في صلاة العيد في الركعة الأولى 7 تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، يجهر بالقراءة في صلاتي العيد والكسوف، تشترك صلاتا العيد والاستسقاء في الوقت وفي تأخير الخطبتين عن الصلاة، والاستخلاف هو استنابة الإمام غيره من المأمومين لتكميل الصلاة بهم لعذر. انتهيتم؟ تشترك صلاة العيد والاستسقاء والذي قبله، إذا كان يشترك شيء ولا يشترك شيء، أنت تكتب، إذا أنا خطأ، إذا كان هكذا خطأ، لابد الجواب يكون عن جميع السؤال. بقي 3 دقائق، نريد أن نرجع إلى الدرس. الدرس الشيخ أوقفتها، أوقف كمان. المسافات وين؟ المسافات في مسافات في آخر شريحة، نفس الشريحة يمين تكنا تكسام شو سام سام لا يمين يمين خيار الشيخ الانتقال للشريحة آخر شريحة 17. أنهيتم؟ نعم. ترى الأمر هين، يعني اختبار ليس له كبير، يعني لا تخافون في الدرجات وهذه الأشياء. طيب، ضعوا الأوراق في الدرج هنا عندكم، كل واحد يضعها عنده ونكمل الدرس. خلاص الجميع وضع، نريد أن نبدأ في الدرس. ما في إشكال، الأرقام الأخيرة بعد الناس. خلاص الجميع، لا يمكن أن أبدأ في الدرس إلا بعد أن يضع الجميع. هاي شيخ، خلاص. طيب، ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى لباب جديد، وهو باب القصر والجمع. شرع في بيان الأحكام المتعلقة بقصر الصلاة والمتعلقة بجمع الصلاة، وهذا الباب من رحمة الله عز وجل بخلقه وبعباده أن يسر لهم الدين وجعله سهلا. ومن الأصول العظيمة في الإسلام أن المشقة تجلب التيسير، إن مع العسر يسرا وما جعل عليكم في الدين من حرج. فشرع لنا قصر الصلاة في ظروف معينة، كما شرع لنا الجمع بين الصلاة في ظروف معينة كذلك. فقال الناظم رحمه الله: باب القصر والجمع، أي هذا بيان للأحكام المتعلقة بالقصر من صفته وحكمه وشروطه وأسبابه، وكذلك هذا بيان للأحكام المتعلقة بالجمع وبيان شروطه وأسبابه وما يتعلق به. قال رحمه الله تعالى: مسافة، أو قبل ذلك نأخذ ما ذكره الناظم في هذا الباب. أولا تكلم عن سبب القصر وبين أن سببه السفر، سبب القصر أن سببه أو أن سببه ماذا؟ السفر. ثم بين شروطه، والشروط التي ذكرها هي المسافة، وهي أربعة برد تقصر فيها الصلاة، وكذلك العزم على قطع تلك المسافة. كذلك من شروطه السفر، أن يكون السفر مباحا. ثم ذكر صفة القصر وبين أنها تختص بماذا؟ بالرباعية. القصر يكون في الرباعية ولا يكون في الصلاة الثنائية ولا في صلاة المغرب، فهي ركعتان في الرباعية فقط، ولا بد فيها من نية، أي أنه ينوي أنه سيصلي قصرا، وهذا شرط فيها، وأنه لا يبدأ بالقصر إلا بعد أن يجاوز الديار، إلا بعد مجاوزة الديار على ما يأتي بيانه إن شاء الله. ثم أخر بيان حكمه، حكم القصر، وبين أنه سنة مؤكدة. ما حكم القصر حال السفر؟ سنة مؤكدة. نعم، اقرأ. قال الناظم رحمه الله: مسافة القصر من الأميال 50 إلا 2 بالتوالي. نعم، قال رحمه الله تعالى: مسافة القصر من الأميال 50 إلا 2 بالتوالي. شرع في بيان الشرط الأول من شروط جواز القصر، وهو أن تكون المسافة مسافة قصر. ما هي مسافة القصر؟ ما حدها؟ قال: مسافة القصر تحد بالأميال 50 ميلا إلا 2. 50 ميلا إلا 2، بمعنى كم ميل؟ 48 ميلا. ما مقدار الميل وما يتعلق به؟ يعني هذه 48 ميلا هي عند الفقهاء 4 برد. سيأتي بيان معنى طرطة. نعم، البريد الواحد هي 4 برد، البريد الواحد 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال. والفرسخ كم؟ 3 أميال. إذن كم فرسخ البريد؟ كم فيه من فرسخ البريد؟ كم فيه من فرسخ؟ 4 أمامكم هنا. والبريد كم فيه من ميل؟ 12 ميلا. نعم، والميل قيل يساوي، فيه أقوال عدة، المشهورة 3، قيل أنه 1848 متر، وقيل أنه 1600 متر، وقيل أنه 80 و600 و1000 متر، وهذا عليه أكثر المعاصرين. واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه 1600 متر، لكن أكثر من تكلم عن المسافات والمقادير ونحو ذلك ذكروا هذا التقدير. إذن الفرسخ كم يساوي؟ يساوي 1680 متر في هذه ضرب، علامة ضرب في 3، أي أن الفرسخ هو 5040 مترا، أي 5 كيلومتر وزيادة. وهذا هو الحد الذي ذكرناه في ماذا؟ في ماذا؟ في القرب من الجامع، في القرب من الجامع في صلاة الجمعة، واضح؟ والبريد على هذا يكون، نحن قلنا أن البريد هو 4 فراسخ والفرسخ 5040 مترا، إذن البريد 5040 مترا في أربعة، أليس كذلك؟ الناتج 20 كيلومترا و160 مترا، هذا البريد الواحد. ومسافة القصر هي كم؟ 4 برد، فلو ضربناها في 4 هذه 20,160 متر، نضربها في 4 يكون الناتج 81 كيلومترا تقريبا، إلا بعض الأمتار، واضح؟ إذن هذه هي مسافة القصر، المسافة التي تقصر فيها الصلاة هي ما يقارب 81 كيلومترا. نعم. هنا قال مسافة القصر من الأميال 50 إلا 2 بالتوالي، بمعنى أن يكون هذا السفر سفرا واحدا، واضح؟ تعد المسافة من بداية محل إقامته إلى المكان الذي يتجه إليه، فلو تجاوز المكان الذي يتجه إليه كان يبعد عن محل إقامته أكثر من 81 كيلومترا، فإنه يشرع له ماذا؟ القصر، ويكون في حقه سنة مؤكدة. متى يبتدئ القصر؟ سيذكر لك الناظم ذلك. ثم قال رحمه الله: ولو ببحر، اقرأ. ولو ببحر دفعة ذهابا في سفر أبيح أو إيابا. قال ولو ببحر، أي أن القصر يشرع في البر والبحر. لماذا ذكر البحر؟ لأنه سيأتينا في الجمع أنه لا يصح الجمع في البحر، جمع الصلاة لا يصح في البحر، لأن المالكية عندنا الجمع بين الصلاتين إنما يكون عند الجد في السفر، إذا جد بك السير، وأنت في السفينة تستطيع أن تصلي، تستطيع أن تصلي الصلاة في وقتها. الجمع عندنا لا يكون إلا لحاجة، لا يكون إلا لحاجة، واضح؟ والجمع في السفينة لا يحتاج إليه، فتستطيع أن تصلي في السفينة، بخلاف ما لو كنت على الإبل أو على القطار أو في السيارة ونحو ذلك، فإنك قد تريد أنك تقطع المسافة في وقت أقرب، أو في يعني يكون لك أمر تريد أن تجد في السير، فلا تريد النزول كل مرة، فحينئذ تجمع جمع تقديم أو جمع تأخير حتى يتيسر لك السير. نعم. فلذلك قال هنا ولو ببحر، وهنا دفع إيهاما أو دفع وهما، عفوا، وهما أن القصر لا يجوز في البحر، بل يجوز كما ذكر هنا بخلاف الجمع على ما سيأتي. قال ولو ببحر دفعة ذهابا، ما معنى قوله دفعة ذهابا؟ أي أنه وجها واحدا كما يعبر عنه عند الفقهاء، بمعنى أن المسافة معتبرة في الذهاب وليس في الذهاب مع الإياب، واضح؟ فلو كان المكان الذي تريد الذهاب إليه يبعد 40 أو 41 كيلومتر، فلا تقول أنا يجوز لي أو يشرع لي القصر لأني سأذهب 41 كيلومتر وأرجع 41 كيلومتر، لا يشرع لك القصر، وإنما يشرع لك القصر إذا ذهبت 81 كيلومترا ذهابا، واضح؟ فالذهاب لوحده يعد ماذا؟ يعد هذا سفر، والرجوع كذلك يعد سفرا، واضح؟ فالمسافة معتبرة دفعة وجها واحدا ودفعة واحدة، بحيث أنك تذهب من محل إقامتك إلى المكان الذي تقصده ويكون وتكون المسافة بينهما أكثر من 80 كيلومترا. نعم. قال ولو ببحر دفعة ذهابا في سفر أبيح أو إيابة. يشترط في هذا السفر أن يكون مباحا، خرج بذلك السفر المحرم الذي يحرم أو يحرم عليك الذهاب فيه، كالعبد أو كالإنسان الآبق كما ذكروا مثاله، أو الذي ذهب بقصد الزنا ونحو ذلك، أو بقصد شرب الخمر ونحو ذلك، فهذا سفر محرم، فإنه لا يجوز، يعني ذهب ابتداء أنشأ سفره لأجل هذا الأمر، فهذا لا يجوز له أن يقصر الصلاة، لأن القاعدة عند الفقهاء كما ذكرها المقري وغيره أن الرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تناط بالمعاصي، وسفر المعصية لا يجيز لك ماذا؟ لا يجيز لك الترخص برخص السفر. فالسفر الذي يشرع فيه القصر هو السفر الواجب والسفر المباح والسفر المستحب. السفر الواجب مثل الحج الذي هو ركن، وكذلك مثل طلب العلم الذي يعني يحتاج إليه والذي لا يقوم الفرض إلا به، فهذا يجب أو هذا يشرع فيه القصر. نعم. قال في سفر أبيح أو إيابة، كذلك الإياب يعد سفرا، فلو ذهبت مثلا إلى مكان وجلست فيه أكثر من 4 أيام، فحال ذهابك أثناء الطريق فأنت مسافر، لكن إذا وصلت إلى المكان الذي تقصده ونويت أنك تقيم أكثر من 4 أيام بما محصله 20 صلاة، فإنك حينئذ من أول يوم تتم صلاتك، فأنت في حكم المقيم. فلو ذهب أحدنا إلى مكة وأراد أن يجلس بها 5 أيام فإنه في حكم المقيم، وهكذا أنتم، يعني كل من أتى من بلاده لطلب العلم في المدينة فلا يقال أنه مسافر وأنه يقصر الصلاة مدة 4 سنوات، لا، ما يصلح هذا. هذا في حد ذاته وإن كان قيل به يعني، لكن في حد ذاته معارض للأصول العامة في للمتأمل، من تأمل فيه يجده أنه معارض، يعني 4 سنوات وأنت تقصر الصلاة، يعني جماهير أهل العلم على خلاف هذا، جماهير أهل العلم على خلاف هذا، والأحوط للإنسان في دينه أن يتم صلاته فيصلي 4 ركعات ولا يقصر الصلاة. نعم. قال قصر الرباعي فيه أو منه، نعم اقرأ. قصر الرباعي فيه أو منه يسن بنية القصر إذا جاز السكن. نعم. قال رحمه الله تعالى مبينا حكم القصر، تعالوا، مبينا حكم القصر أنه سنة. قال قصر الرباعي، قصر الصلاة الرباعية بأن تصلى 2 ركعة، هذا سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، أي في السفر، في السفر أو في حال الرجوع منه، في حال السفر وفي حال الرجوع منه قصر الرباعية هذا سنة مؤكدة، ولا بد من شرط مهم وهو النية، بنية القصر، فلا بد قبل دخولك وشروعك في الصلاة لا بد أن تنوي القصر، أنك تصلي قصرا، فإذا دخلت ولم تنوي لا قصرا ولا إتماما وكبرت في صلاتك، فإذا كنت لم تعقد 2 ركعة فإنك تقطع الصلاة، وإذا كنت عقدت 2 ركعة فإنك تأتي 2 ثانية وتسلم عن نفل، واضح؟ فلا بد من نية القصر. قال قصر الرباعي فيه أو منه يسن بنية القصر إذا جاز السكن. بين هنا متى يشرع لك القصر، يشرع لك القصر إذا جاوزت الديار، إذا تجاوزت الديار. فلو كنت في المدينة وخرجت إلى ذي الحليفة وخرجت إلى جهة الطريق طريق الهجرة ومشيت حتى جاوزت الديار وجاوزت البساتين والاستراحات المحيطة أو التي على أطراف المدينة، إذا جاوزتها جاز لك القصر، جاز لك بعد ذلك القصر. أما ما دمت داخل المدينة حتى ولو عظمت هذه المدينة كالرياض مثلا، طولها وعرضها 100 كيلومتر، فيعني لا بد أن تتجاوزها وتخرج من الديار حتى يشرع لك القصر. فالبساتين والاستراحات التي تكون في أطراف المدينة هذه كذلك تلحق بالديار، فلا يجوز لك أن تبدأ بالقصر إلا بعد مجاوزتها، إلا بعد مجاوزتها. طيب، ما شأن البدوي كما يسمونه، كما يسميه الفقهاء بالعمودي؟ العمودي هو البدوي أهل البادية. متى يكون مسافرا؟ إذا جاوز البيوتات التي تكون في قريته الصغيرة في البدو. طيب، إذا كان من الرحل الذين يتنقلون من مكان إلى آخر وليس له إلا خيمة، متى يبدأ في القصر؟ إذا جاوز خيمته فإنه يبدأ في القصر. واضح؟ هذا ما يتعلق بالقصر، وسنتكلم بإذن الله عن بقية أحكامه فيما يأتي إن شاء الله، ونجيب عن الأسئلة سريعا. وأريد منكم أوقف الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.